إخوة الإيمان، أحبتنا في الله، في هذه اللحظات يصعد فضيلة الشيخ عبد الباري الثبيتي درجات المنبر لإلقاء الخطبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله القائل: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أحمده سبحانه وأشكره على نعم أغدق بها حتى الإشباع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فمن تقرب إليه شبراً تقرب إليه قدر ذراع. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسى حقوق الإنسان في خطبة حجة الوداع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، الذين حفظ الله بهم الدين من الزيغ والضياع. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جعل الله الأرض للإنسان مهادا وفراشا، وجعل له فيها مستقرا ومتاعا إلى حين، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، سخر له ما في السماوات والأرض، وسخر الليل والنهار والشمس والقمر وسائر مخلوقاته لمنافع العباد وأنواع مصالحهم. ومن حكم تسخير المنافع تمكين المسلم من الاستمتاع بما أحله الله، فيمتع المرء نفسه بطيبات الحياة ومتاعها. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وقد دعا صلى الله عليه وسلم إلى إظهار ما في دين الله من فسحة لمتع الحياة التي ترفع طاقة النفس وتحفزها للعمل. فحين شاهد النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة يلعبون قال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكم. ويقول أيضا: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلب إذا أكره عمي. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إني لأستجم قلبي باللهو المباح ليكون أقوى لي على الحق. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: يا حنظلة، ساعة وساعة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان القوم يضحكون والإيمان في قلوبهم أرسى من الجبال. فهذا الترويح والاستمتاع لا يضعف إيمانهم ولا يفسد أخلاقهم ولا يتعدى على أوقات الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. استمتاع المسلم بما سخره الله من المنافع والخيرات يبنى على مبدأ التوازن ويغذى بالاعتدال. فتعيش الفطرة فطرتها وتستمتع بما أباح الله مع إشاعة السرور والبهجة، خاصة في مناسبات الأعياد والأعراس. يثاب المرء ويؤجر حين يمارس متع الحياة في إطار الشرع وقواعد الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وقال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. طيب الحياة ومتعتها من صور تقديم ثواب الله لعباده المؤمنين. قال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وكلما زاد قرب العبد من مولاه عاش متعة الحياة وتلذذ بها، فالمتعة ثمرة العمل الصالح. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأعظم جالب للمتعة لزوم الاستغفار الذي به تتحقق الخيرات والبركات، ويدفع به البلاء، ويدر الرزق، ونسقى من بركات الأرض، وتخرج لنا بركات ونسقى من بركات السماء، وتخرج لنا بركات الأرض، ونمد بأموال وبنين. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. المتعة في حياة المسلم رحبة المعنى واسعة المفهوم، تنشأ من أهداف سامية، وترتبط برسالة الدين وأخلاقه وآدابه. بل إن المتعة وسيلة لتأدية الرسالة، وليست غاية تطلب لذاتها، وإلا أصابت بالميوعة والوهن والانحراف. المتعة في حياة المسلم لا تحدها زينة الحياة الدنيا، ولا تقتصر عليها، بل هي ممتدة إلى نعيم الجنة الذي ينسي كل تعب ومرارة في الدنيا. فالمسلم يدرك أن هذه الحياة الدنيا مهما طالت فهي إلى زوال، وأن متاعها مهما عظم فإنه قليل ومؤقت. قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل، وقال: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ولهذا كلما تذوق المسلم شيئا من نعيم الدنيا ومتعها تبادرت إلى ذهنه متعة الجنة ونعيم الآخرة، فحث الخطى شوقا إليها وطمعا في بلوغ أعلى درجاتها. قال الله تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الإيمان بالله، التوكل عليه، الصفح والعفو والتسامح، غرس الفرحة في نفوس الضعفاء وقلوبهم ورسمها في عيونهم وعلى وجوههم، السعي في حوائج الناس متعة. وأي متعة! جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ومن متعة الدنيا نعمة البنين والإخوة والأخوات، فوجودهم أنس وصلاحهم غنيمة، هم زينة الحياة الدنيا وبهجتها وكمال السعادة وأساسها. وتزداد المتعة متعة بتقاسمك الفرحة مع إخوانك ومن حولك، تفرح لفرحهم وبهم، وتأنس بسرورهم ولهم، وتتشارك معهم لذة البهجة والفرحة. وتزهو المتعة بالنفس حين يحقق المرء إنجازاً ويعمل نجاحاً ويقطف ثمرة تفوق، كما يعيش أجل متعة بعد الفراغ من العبادة، فيفرح في الصيام عند فطره، وبالصلاة بعد أدائها، وفي الحج بعد أداء النسك. وتتعمق المتعة في حياة المسلم بالرضا بالقضاء والقدر، واليقين بالله تعالى في كل ما حكم وأمر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله ولي المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. العاقل عباد الله يقدر متع الدنيا بقدرها، فلا يغيب عن ذهنه في أي حال موعود الله مهما بلغت زخارف الحياة وراجت. قال الله تعالى: